قصة جابر مع سواء محمد الحسن بن محمد الحنفية أو الرواية الأولى اللي فيها القوم؟ إيه نعم. إيه؟ الجمع بينهما. وش هناك؟ يقول أبو جعفر كان هو أبوه عند جابر وعنده نعم. قوم فسألوه. نعم. بينما الرواية الثانية جابر اللي يظهر أنه دخل عليه أبو جعفر فأخبره قال أتاني ابن عمك فسألني، يعني ما كان حاضر أبو جعفر وقت السؤال. أيه في الأول؟ الأول يقول حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو أبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني. والثاني في لحظة الثاني قال قال لي جابر وأتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن حنفية قال كيف الغسل من الجنابة. ما أدري هل هي قصة واحدة يعني، وإذا كانت قصة واحدة يمكن أن يكون أن حصل الإخبار يعني من جابر ويعني لهذا، وأنه بعد ذلك حضر يعني حضر، أو أنها قصتين. شوف الشيخ الحافظ عليه وقول جابر أتاني يشعر بأن السؤال بأن سؤال الحسن بن محمد كان في غيبة أبي جعفر. نعم. فهو غير سؤال أبي جعفر الذي تقدم في الباب قبله. سؤال أبي جعفر؟ إيه. جعله هو السائل. إيه. لكن بس الذي قال كان يكفي منه خيرا منك يعني المقصود به أبو جعفر. وبعدين هنا كان يعرض يعني معناه أنه يقول أبي جعفر ويعرض بشخص آخر. هذا الثاني أنا أسك. إيه الذي يعرض هو الحسن إيه بن محمد. إيه نعم بس انه كان يعني يقول قال لي ابو كذا، وبعدين نفس الذي حصل للحسن يعني انا حصل من ابي جعفر، وبعدين اللفظ الاول هناك كنت عنده فساله رجل من قوم لان هناك قال فسالوه عن الغسل. ايه جاءه يعني افاد اسحاق بن راهويه في مسنده ان متولي السؤال هو ابو جعفر الراوي. إيه لكن اقرأ الحديث الكلام قال كان جاء من طريقه قال سألت جابرا عن غسل الجنابة. غير البخاري. إيه إلا بس هذا لفظ عند البخاري. اللي عند البخاري قال قال قلت أنه كان عند جابر هو أبوه وعنده قوم فسألوه. سألوه هي القوم يعني أبهم نفسه. أبهم نفسه. فسألوه عن الغسل وكان عنده قوم يعني غيره أبوه. أينه فسألوه يعني لأنه وقع في العمدة وعنده قومه، هو أبوه وعنده قومه يعني قومه يعني قوم جابر يعني. قال وفيه ما فيه. نعم. وليست هذه الرواية في مسلم أصلا. وذلك وارد أيضا على قوله إنه يخرج المتفق عليه. قال فسألوه عن الغسل أفاد إسحاق بن راهوية في مسنده أن متولي السؤال هو أبو جعفر الراوي، فأخرج من طريق جعفر بن محمد عن أبيه قال سألت جابرا عن غسل الجنابة. وبين النسائي في روايته سبب السؤال، فأخرج من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي جعفر قال تمارينا في الغسل عند جابر، فكان أبو جعفر تولى السؤال ونسب السؤال في هذه الرواية إلى الجميع مجازا لقصدهم ذلك. أقول القصتان يعني فيهما إشكال، يعني من ناحية أن يكون السائل هو أبو جعفر وأن السائل الحسن بن محمد بن حنفية، وأنه قال لي يعني جابر يعرض ب يعني بابن عمه الذي هو الحسن بن محمد، يعني فيه إشكال. اللهم إلا أن يكون أنه لما سأله يعني قال له جابر، يعني فيكون الجمع بين هذا وهذا أن أبا جعفر لما سأله قال في جوابه يعني سألني أو قال لي يعني ابن عمك كذا وكذا وقلت أنه يكفي من هو خير منك. يعني الأمر الحقيقة فيه خفاء. ويمكن أن يكون قوله قال لي جابر أنه لما سأله أخبره بأن ابن عمه يعني سبق أنه سأل مثل هذا السؤال وأجابه بهذا الجواب. إيش لفظه يقول قال سألني قال لي جابر. وين الثانية؟ هي الثانية. الثانية يقول حدثني أبو جعفر قال لي جابر وأتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن محمد. لعله أنه لما سأله يعني أو تمارة وحصل يعني أبو جعفر أن سأل هذا أجابه بأنه سبق ابن عمه الذي هو الحسن محمد أن سأل هذا السؤال وأجابه بهذا الجواب. إذن هذا كلامه في الأول. ثم مكانه في المكان الثاني يقول الحافظ وقال جابر أتاني يشعر بأن سؤال الحسن بن محمد كان في غيبة أبي جعفر وغير سؤال أبي جعفر الذي تقدم في الباب قبله، لأن ذلك كان عن الكمية كما أشعر بذلك قوله في الجواب يكفيك صاع، وهذا عن الكيفية وهو ظاهر في قوله كيف الغسل. ولكن الحسن بن محمد في المسألتين جميعا هو المنازع لجابر في ذلك، فقال في جواب الكمية ما يكفيني أي الصاع ولم يعلم، وقال في جواب الكيفية إني كثير الشعر أي فأحتاج إلى أكثر من 3 غرفات. فقال له جابر في جواب الكيفية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر شعرا منك وأطيب أي واكتفى بالثلاث، فاقتضى أن الإنقاء يحصل بها. وقال في جواب الكمية ما تقدم وناسب كلام الحافظ يعني معناه أنه في الأول والثاني الحسن ابن محمد اللي نازعه اللي ناقشه إيه؟ لكن السائل لا هناك السائل أبو جعفر هنا السائل الحسن وناسب ذكر الخيرية لأن طلب الازدياد من الماء يلحظ فيه التحري في إيصال الماء إلى جميع الجسد. وكان صلى الله عليه وسلم سيد الورعين وأتقى الناس لله وأعلمهم به وقد اكتفى بالصاع، فأشار جابر إلى أن الزيادة على ما اكتفى به تنطع قد يكون مساره الوسوسة فلا يلتفت إليه. بس كلامه يعني كأن مفهومه أن الحسن هو الذي سأل في الاثنين. شوف الكلام الحجر الأخير هذا ولا الأول؟ لا هذا القريب، هذا القريب اللي ذكر فيه قال وقول جابر أتاني يشعر بأن سؤال الحسن محمد كان في غيبة أبي جعفر فهو غير سؤال أبي جعفر الذي تقدم في الباب قبله، لأن ذلك كان عن الكمية كما أشعر بذلك. أبو جعفر يسأل عن الكمية وهذا يسأل عن الكيفية وهذا عن الكيفية. كما أشعر بذلك قوله في الجواب يكفيك صاع، وهذا عن الكيفية وهو ظاهر من قوله كيف الغسل. ولكن الحسن بن محمد في المسألتين جميعا هو المنازع لجابر في ذلك، فقال هو المنازع لجابر في ذلك. ايه؟ يعني معناه انها المسألة الاولى والثانية كان حاضر لكن في الاول السائل ابو جعفر فلما اجابه جابر بقال انه يكفيك صاع تكلم الحسن قال لا ما يكفي. نعم يعني هذا معناه انها هو الذي قال ما يكفيني، والسائل يعني نعم أبو جعفر لكن ليس هو الذي أجيب بأنه يكفي من وخير منك. الكلام للحسن. أي نعم الجواب كله للحسن في المسألتين. نعم. أو في الحديثين. نعم. يقول أحسن الله إليك ما حكم غسل اليدين قبل أن يبدأ الاغتسال وقبل أن يدخلهما الإناء؟ يعني مستحب، معلوم ذلك مستحب ليس بواجب. كما سبق أن تقدم في الوضوء. يقول من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أراد أن يعاود الجماع فإنه يغتسل، فإذا اغتسل الشخص لكي يعاود ولكنه لم يعاود هل يكفي هذا الاغتسال ويجزئ؟ كيف؟ يقول من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أراد أن يعاود الجماع أن يغتسل. فإذا اغتسل هذا الشخص ليعاود ولكنه لم يعاود، فهل هذا الاغتسال يجزئ؟ لا ما يجزئ عن غسل الجنابة، ما يجزئ اغتسال عن جنابة بعد ذلك. لا لا لم يعاود. نعم يعني الآن يسأل عن النية اختلفت حتى لو نوى، لأن الجنابة ترتفع بيكون اغتسل سواء يعاود أو لا يعاود، سواء نوى أنه يعاود أو لا يعاود. الذي حصل يعني من الاغتسال فيه رفع الحدث الأكبر، سواء كان يعني نيته أنه يعاود أو لا يعاود، لأنه نوى الاغتسال ورفع الحدث وقد ارتفع الحدث لذلك. إن عاود يحتاج إلى اغتسال آخر، وإن لم يعاود هو على اغتسال. يقول إذا كان على الشعر زيت، إيش؟ على الشعر زيت، فهل يكفي إفاضة الماء على الشعر؟ لا ما يكفي، لأنه لازم يعني يخلل حتى يصل، لأنه ينبو الماء، يعني إذا كان فيه مثل زيت يعني ينبو الماء عن الدخول يعني للشعر، فلا بد من إيصاله، فلا بد من إيصاله إلى يعني بالتخليل إذا كان فيه زيت، لأن الماء ينبو عن الزيت. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.